لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوكالة. ثم قال المصنف رحمه الله: لا الظهار، لأنه قول منكر وزور، واللعان والإيمان والأيمان والنذور والقسامة، والقسم بين الزوجات والشهادات والرضاع والالتقاط والاغتنام والغضب والجناية، فلا تدخلها النيابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. وكنا قد بدأنا الكلام على أحكام الوكالة، وتبينا أن الوكالة تصح في العقود وفي الفسوق، وما تدخله النيابة، بمعنى أنه يصح أن يقوم به شخص عن آخر. وأما ما لا تدخله النيابة فإنه لا يصح التوكيل فيه. ولهذا قال: لا الظهار واللعان والأيمان، يعني أن هذه الأشياء لا يصح للإنسان أن يوكل فيها غيره، فلا يوكل إنسان آخر بأن يظاهر من زوجته، كأن يقول: وكلتك أن تظاهر من زوجتي، فهذا لا يصح، لأن الظهار محرم، والله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور، فلا يصح من الإنسان أن يظاهر، وحينئذ لا يصح له أن يوكل غيره في هذا الظهار. وكذلك اللعان، اللعان هو أيمان مكررة يشهد فيها الإنسان على زوجته بأنها قد زنت، ويختمها بالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتقسم المرأة 4 مرات أن زوجها كاذب عليها فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا اللعان فلا يجوز للإنسان أن يوكل فيه، لأن هذا يتعلق بذات الإنسان المقسم. وكذلك سائر الأيمان، الحلف، لا يحلف شخص عن آخر، لأن هذه تتعلق بذات الحالف، وحينئذ فيرتبط ذلك بذاته وبما يعتقده في واقع الأمر، فلا ينوب شخص عن آخر، فلا يقول: احلف عني أو أقسم عني أو نحو ذلك. وكذلك النذور، يعني لا يصلح أن ينذر شخص عن آخر، بخلاف الوفاء بالنذر فإنه يجوز أن يفي شخص عن غيره بالنذر. لو نذر إنسان أن يتصدق فيقوم غيره بالصدقة، وسيأتي مزيد إيضاح للنذور في مسائل ستأتي. وكذلك القسامة، عندما يوجد وقتيل بين قوم فيقسمون، فهذه داخلة في الأيمان على أنهم ما قتلوه، وكذلك القسم بين الزوجات، لو أن إنسان متزوج أكثر من واحدة فإنه لا يجوز أن يوكل غيره في القسم بينهن، لأن هذا أمر يتعلق ببدن الزوج وذات الزوج، فلا تصح الوكالة فيه. والشهادة كذلك لا يصح للإنسان أن يوكل في الشهادة، لأن الشاهد عندما يدري بشهادته يعبر عن الواقع الذي رأى، وحينئذ فلا يصلح فيها أن يوكل غيره لا في الإشهاد ولا في لا في التحمل ولا في الإدلاء بالشهادة. وكذلك الرضاع، كأن تنوب امرأة عن أخرى في الإرضاع عنها فهذا لا يسمى توكيلا عن تلك المرأة، وإنما هو إرضاع من هذه المرأة فتصير هي الأم، ولا تعتبر وكيلة عن أم الصبي، بل هي أم من الرضاع. والالتقاط كما لو أن إنسانا نثر مالا لمن التقطه، فمن التقطه فهو له، أو كذلك السبق إلى المباح من الكلى وغيره، فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به ولا تدخله الوكالة. وكذلك الاغتنام في الغنيمة، فمن يستحقها هو من حضر المعركة لا من وكله في ذلك. وكذلك لا تصح الوكالة في الغصب، وليست الغضب كما قرأها، ما هي الغصب؟ فالغاصب لا يقول أنا وكيل عن فلان، بل أنت جانب بهذا الغصب ومتحمل لما يترتب على فعلك من تبعات. ولو قال لك فلان اغصب هذه الحاجة، فأنت تتحمل ما يترتب على هذا الغصب من غرامة وضمان وتأديب وتعزير. وكذلك الجناية لا يصح التوكيل فيها، كما لو وكل شخص آخر بأن يضرب فلانا أو يقطع يده أو يقتل، فهذه الجنايات لا يقول الإنسان أنا وكيل عن فلان فاذهب إلى الموكل، بل أنت جانب بفعلك هذا، وحينئذ فتتحمل ما يترتب عليه. وتصح الوكالة أيضا في كل حق، في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، كتفريقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، وكذا حج وعمرة على ما سبق. قال أيضا تصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، يعني أن الوكالة لا تتوقف على حقوق الآدميين، بل ما يمكن أن ينوب فيه شخص عن آخر من العبادات فإن هذا جائز أن يوكل الإنسان فيه غيره. مثلا لهذا بتفرقة الصدقة، كما لو وكلت شخصا أن يفرق صدقتك فإن هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لجمع الزكاة وتفريقها، وعندما بعث معاذا قال فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وكذلك كان عمال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يرسلهم لجباية الزكاة وتوزيعها على فقراء الأمصار. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي عبادة وقربة يتعبد الإنسان بها لربه، وكذلك النذر. لو أن إنسان نذر أن يتصدق، استرح أولا، ما يجوز لك الحلف بالنذر، الحلف لا يكون إلا بالله أنا وتعالى. ما تعرف العمرة؟ ما سبق البيت عمرة؟ ما سبق البيت عمرة أبدا؟ تطوف بالبيت سبعة أشواط. من أبدأ من هنا؟ لا، تبدأ من عند المكان اللي فيه العسكر والمسجد حضر. في خط في الأرض أسود. تبدأ من عنده سبع مرات البيت. بعدين تصلي ركعتين خلف المقام، مقام من الناحية الثانية أصفر. بعد السبع أشواط. بعد السبعة أشواط. وبعد ذلك تذهب وتصلي، تذهب للمسعى. مسعى في الناحية هذه. عند اللمبة الخضراء هذه تذهب. تصعد على الصفة، تبدأ من، تذهب منه إلى المروة هذا شوط، وترجع شوط ثاني سبع مرات. سبع مرات بين الصفة والمروة. ثم بعد ذلك، بعد ذلك تحلق شعرك. وخلاص كنت يا عمرك. فأقول إن النذر، إذا أن إنسان نذر أن يتصدق بشيء، فيجوز له أن يوكل غيره في تفريقه، في تفريق هذا المال الذي نذر توزيعه لله تعالى. وكذلك الكفارة، لو أن إنسان عليه كفارة إطعام 60 مسكين، أو إطعام 10 مساكين، أو إطعام 3 مساكين، فإن هذا يجوز للإنسان أن يوكل غيره فيه. وكذلك يجوز للإنسان أن يوكل غيره في الحج والعمرة إذا كان عاجزا عن أدائهما، كما لو كان إنسان مريض لا يستطيع أن يتحمل السفر وأداء المناسك، فيجوز أن يوكل غيره، بل يجب عليه أن يوكل غيره إذا كان واجدا مستطيعا بماله. وأما العبادات البدنية، العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث، فلا يجوز التوكيل فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه، لكن ركعة الطواف تتبع الحج. قال: وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها. ما يجوز الإنسان يقول روح صلي العشاء عني، أو يقول أنا وكلت واحد يصلي الفجر لأن يعني أحب النوم، فلا يصح بحال من الأحوال. أو واحد يستأجر ناس يصلون عنه النوافل، هذا لا تدخل النيابة، أن هذه عبادات بدنية محضة، يعني لا بد أن يقوم بها الإنسان نفسه، وحينئذ فلا يصح التوكيل فيها. وكذلك الصوم، فلا يصلح أن يقول شخص أنا أوكل شخص يصوم عني رمضان، لأن هذا يتعلق بذات الإنسان ببدنه. وكذلك الطهارة، لا يقول أحد الجو بارد جدا وأنا لا أريد أن أتوضأ وإنما وكلت شخص يتوضأ عني، فهذه كلها من الأمور التي تتعلق ببدن الإنسان فلا تدخلها النيابة. وأما الطهارة من النجاسة فيجوز أن يوكل فيها الإنسان غيره، كأن يقول اغسل ثوبي أو اغسل قدمي، هذا يجوز. وكذلك يجوز للإنسان أن يستعين بغيره في تطهيره لنفسه، كأن يصب عليه أحد الماء وهو يغسل مواضع الوضوء، فهذا ليس توكيلا في الوضوء، إنما هو إعانة عليه وليس نيابة عنه. قوله لكن ركعة الطواف تتبع الحج، يعني أن ركعة الطواف صلاة، أليس كذلك؟ ومع هذا فلو أن إنسان حج عن غيره أو اعتمر عن غيره يصلي ركعتين بعد الطواف الذي أداه لهذا الحج أو لهذه العمرة، فهل هو نيابة عن فلان؟ قالوا لا، وإنما هو جزء من أعمال العمرة أو من أعمال الحج، فليس نيابة عن فلان، وإنما هو أداء لهذا النسك كاملا، ومن أجزاء هذا النسك أداء ركعتين للطواف، فهذا ليس من النيابة، وإنما لأنها تابعة لأعمال الحج وجزء من أعمال الحج، وجملة أعمال الحج هي نيابة عن فلان. وتصح في الحدود في إثباتها واستيفائها، بقوله صلى الله عليه وسلم اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت، متفق عليه. قال وتصح الوكالة أيضا في الحدود، لأنها تدخلها النيابة، سواء كان ذلك في إثباتها أو في استيفائها، يعني في التحقق من أن هذا قد أتى ما يوجب الحد، التحقق من أنه شرب خمرا أو سرق أو زنى وكذلك استيفاؤها، يعني إقامة الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا رضي الله عنه في التحقق من زنا امرأة، ووكله أنه إن ثبت له ذلك أن يرجمها، فقال اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فذهب أنيس إليها فاعترفت بالزنا فقام ورجمها، فهذا دليل على صحة الوكالة في إثبات الحدود وفي استيفائها. ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته الموكل. ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته وليس قال ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته، يعني يجوز للوكيل أن يقوم باستيفاء الحق لمن وكله ولو كان حاضرا، ولا تشترط غيبته كما لا يشترط حضوره، بل يصح لو كان حاضرا أو غائبا. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه، لأنه لم يؤذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله، إلا أن يجعل إليه بأن يأذن له في التوكيل أو يقول اصنع ما شئت. بعد هذا ذكر مسألة مهمة في الوكالة، وهي ما مدى صلاحية الوكيل؟ هل له أن يوكل غيره أو ليس له ذلك؟ قال ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه أو كان مثله يعجز عنه، يعني إذا وكلت إنسان فهذا الوكيل عليه أن ينفذ مقتضيات الوكالة ولا يقوم ويوكل غيره في ذلك، ثم الوكيل يوكل ثم الوكيل يوكل وهكذا تنتهي، فيصير بين الوكيل والأصيل 15. هذا لا يصح، بل الوكيل يقوم بمقتضى هذه الوكالة هو بنفسه وينفذها، إلا إذا قال له الموكل اصنع ما شئت أو وكل من شئت أو تصرف كيف شئت، ففي هذه الحال يكون له الحرية في أن يوكل غيره. أو كان مثل هذا الإنسان لا يتولى مثل هذه الأمور، كما لو وكل في أشياء عامة كثيرة وبعضها دني وبعضها متوسط وبعضها مثله يتولاه، فالذي مثله يتولاه لا يوكل فيه، والأمور الدنيئة التي مثله لا يتولاها فإنه يوكل غيره. من عماله وممن يتبعونه أو له عليهم صلاحية، أو كان يعجز عن أن يتولى هذه الأشياء الكثيرة لكثرتها يعجز عنها في العادة، ومعلوم عند الناس أن مثل هذا لا يستطيع أن يقوم به، فحينئذ له أن يوكل غيره في حدود الحاجة ولا يزيد عنها، لأنه إذا تجاوز ذلك فإنه لم يؤذن له، وتصرفه حينئذ غير نافذ لعدم تضمن الإذن له بذلك. ويصح توكيل عبدا بإذن سيده عبدين. ويصح توكيل عبد بإذن سيده، قال ويصح توكيل عبد بإذن سيده، إذا أن إنسان يريد أن يوكل عبد فلا بد أن يستأذن من سيده هل يأذن له في ذلك أو لا، لأن تصرفات العبد مخصوصة بسيده فلا يشغل بغير ذلك إلا إذا أذن السيد. والوكالة عقد جائز لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم فلكل واحد منهما فسخها. قال والوكالة عقد جائز، كلمة جائز يعني ليس لازم، عندنا عقود لازمة مثل البيع، إجارة، الرهن، وعندنا عقود جائزة، ومعنى الجائز أن لكل واحد من المتعاقدين فسخها متى شاء، فالوكالة من العقود الجائزة. فإذا أن إنسان شخص وكل شخصا آخر فإن للموكل أن يفسخ الوكالة، وأيضا للوكيل أن يفسخ الوكالة متى شاء أي واحد منهما، فللوكيل أن يفسخ الوكالة وكذلك للموكل أن يفسخها، لأنها من جهة الموكل إذن في التصرف ومن جهة الوكيل بذل نفع. فأقول إن الوكالة عقد جائز لأنها من جهة الموكل إذن له، إذن للوكيل في التصرف وليس إلزاما، وأما من جهة الوكيل فهي بذل نفع وإحسان من الوكيل للموكل. فإذا أراد أن يوقف هذا الإحسان وهذا البذل فإنه يفسخ الوكالة ولا ضرر على أي منهما من ذلك. فلكل واحد منهما فسخها متى شاء. وتبطل بفسخ أحدهما وموته وجنونه المطلق، لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفيا انتفت صحتها. قال بعد هذا عددا من الأمور تبطل بها الوكالة، منها فسخ أحدهما، كما لو فسخها الموكل أو فسخها الوكيل فإنها تبطل. ومنها موت أحدهما، لو مات الموكل أو مات الوكيل فإنها تبطل الوكالة. وكذلك لو جن أحدهما جنونا مطبقا، لا جنونا مؤقتا بيوم أو ساعة أو نحو ذلك، وإنما جنونا مستمرا، لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفيا انتفت صحتها. فالوكالة لا بد فيها من أن يكون الإنسان حيا وعاقلا، فإذا مات أو جن فات الغرض حينئذ. وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها، أو في عتق العبد أو في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره بطل. ذكر بعد هذا مسألة من المسائل التي بها تنفسخ الوكالة. قال لو أن إنسان وكل شخصا في طلاق زوجته، شخص قال لآخر طلق زوجتي، فالوكيل ما طلقها، تريث، ثم ذهب هذا الزوج إلى زوجته وجاء معها، قال هذا إبطال وفسخ للوكالة في الطلاق، فتنفسخ بهذا الوكالة وتبطل. وصورة ثانية، إنسان وكل شخصا آخر في عتق عبده ثم قام وكاتبه أو دبره، والكتابة مر بنا أنها يتفق السيد مع عبده على أن يدفع له قيمته على أقساط زمنية، وعم التدبير فهو أن يعلق عتقه على الموت، فهذا أيضا إبطال للوكالة بالعتق. وتبطل أيضا بعزل الوكيل ولو قبل علمه، لأنه رفع عقدا لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق. أيضا مما تبطل به الوكالة عزل الوكيل، يعني لو أن الموكل قال أنا عزلت الوكيل فإن الوكالة تبطل بهذا، لأن هذا تصريح بعزلها وإنهائها ولو لم يعلم الوكيل بذلك. فلو تصرف بعد عزل الموكل له فتصرفه غير صحيح، لأن صلاحيته قد انتزعت وصار تصرفه كغيره من سائر الناس الذين ليس لهم الحق في التصرف، فهذا رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه وهو الوكيل في هذه المسألة، فصح بغير علمه كالطلاق. ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينة. قال ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينة، يعني لو أن الوكيل قام وتصرف، باع السيارة، إنسان وكل شخص بيع سيارته فقام وباعها، فلما جاء بالثمن الموكل قال أنا فسخت الوكالة منذ أن خرجت من عندي، قال والله أنا سلمت السيارة وهذه قيمتها. قال لكني أنا عملك هذا غير صحيح. ففي هذه الحال يطالب الموكل بالبينة على صدق ما ادعاه أنه عزله، فلا يقبل قوله إلا ببينة تشهد على أنه عزله عن الوكالة قبل البيع. فإن لم يأتي بذلك فإنه لا يقبل قوله، لأن هذا فيه تلاعب وفيه تضييع للحقوق، وقد تكون دعوى كاذبة، فلا يقبل مثل هذه الأمور إلا ببينة. وتبطل أيضا بحجر لسفه لزوال حجر السفينة. وتبطل أيضا بحجر السفيه لزوال أهلية التصرف، لا بالحجر لفلس لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف. قال تبطل الوكالة أيضا بحجر السفيه أو بحجر لسفه، كلاهما صحيح، لزوال أهلية التصرف. يعني لو أن إنسانا صار سفيها وكان قد